قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله: فلو قال قائل ان الحسين قتل باجماع الناس لان الذين قاتلوه وقتلوه لم يستعرض احد عن ذلك، لم يكن كلمه مطعم الكلمه المدعي للاجماع على قتل عثمان، لان الحسين رضي الله عنه لم يعظم انكاره من قتل المهدي كما عظم انكاره من قتل عثمان. نعم. ولم تصل له جيوش كالجيوش التي اتصلت بعثمان. نعم. ولا انتقم اعوانه من اعدائه كما انتقم اعوان عثمان من اعدائه. نعم. ولا حصل بقتله من الفتنه والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان. ولا كان قتله اعظم انكارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين بقتل عثمان. فان عثمان من اعيان السابقين الاولين من المهاجرين من طبقه علي وطلحه وزبير، وهو خليفه للمسلمين اجمعوا على بيعته. بل لم يشهر في الامه سيفا ولا قتل على ولايته احدا، ولا يظلم المسلمين الكفار السيف، وكان السيف في خلافته كما كان في خلافه ابي بكر وعمر مسلولا على الكفار. نعم. مكفوفا عن في خلافه عثمان. نعم. سيف المسلمين كله كان على الكفار. نعم. مكفوفا عن اهل الكفر. ثم انه طلب قتله وهو خليفه فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل، ولا ريب ان هذا اعظم اجر وقتله اعظم اجر. نعم. ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب الولايه ولم يتمكن من ذلك حتى قاتله اعوان الذين طلب اخذ الامر منه. نعم. فقاتل عن نفسه حتى قتل. حتى قتل. نعم. ولا ريب ان يعني هذه مقارنه عظيمه جدا بين مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه الذي قتل. هذا قتل مظلوم وهذا قتل مظلوم، لكن شتان بين هذا وبين هذا. انا برد هنا على الرافضي الذي قال بان يعني المسلمين اجمعوا على قتل يعني عثمان، فيبين ان هنا بالعكس الذين انكروا يعني قتل عثمان من المسلمين اعظم كثيرا حتى من الذين يعني انكروا قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى. نعم. ولا ريب ان قتال الداعي عن نفسه وولايته اقرب من قتال الطالب. نعم. لان ياخذ الامر من غيره. نعم. وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته. نعم. ترك القتال دفعا عن ولايته، هذا من اعظم يعني الصدق والاحتساب. يعني حتى وهو ولي وهو امير المؤمنين وكذا وجاء هؤلاء الناس معتدون وكذا وظلمه، لكن لم يرد ان يقاتلهم دفعا عن نفسه و يعني أسلم نفسه ليقتل ولا يدافع عن نفسه. أما يعني الحسين رضي الله تعالى عنه فإنه يعني أولا خرج طالبا للأمر، ثم لما يعني حاصروه كذا وكذا وردوا أن يقتلوه دافع عن نفسه بالسيف. عثمان لم حتى في هذا حتى لم يدافع عن نفسه رضي الله تعالى عنه. نعم. فكان حاله أفضل من حال الحسين. نعم. حال عثمان أفضل من حال الحسين رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا يقوله لان هذا الخبيث هذا الرافضي يجعل قتل عثمان انه قتل يعني كانه قتل كافرا، وان المسلمين كلهم يعني قد رضوا بقتله. نعم. وقتله اشرف من قتل الحسين. نعم. اشرف لانه قتله يقرا كتاب المصحف ودخل عليه في بيته. نعم. كما ان الحسن رضي الله عنه لما لم يقاتل على الامر بل اصلح بين الامه بقتله القتال، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: الذي هذا سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي الحسن لانه ترك القتال واثر يعني ان يجتمع المسلمون. نعم. والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام. والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن أبي عبيد الثقفي وأعوان. نعم، يعني الذين انتصروا لقتل عثمان لكل معاوية وأهل الشام، كان منهم يعني من الصحابة والتابعين وأهل الإسلام الشيء العظيم. أما الذين يعني قاموا بالمختار لقتل عثمان قام المختار بن أبي عبيد الله الثقفي، وهذا كان مجرم مدعي للنبوة. نعم. ولا يشك عاقل ان معاويه رضي الله عنه خير من المختار. نعم. لان المختار كذاب مدعي النبوه. كذاب مدعي النبوه، مدعي النبوه. نعم. وعاقل وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في ثقيف كذاب ومبيح. نعم، يكون في ثقيف قبيله ثقيف كذاب، وهو هذا المختار بن ابي عبيد الله الذي ظهر، ومبير يعني مهلك وهو الحجاج بن يوسف الثقف. نعم. فالكذاب هو المختار والمبير هو الحجاج بن يوسف. وهذا المختار كان حقيقه رجلا صالحا. نعم. وهو ابو عبيد الثقفي. نعم. الذي قتل شهيدا في حرب مجوس. نعم. واخوه صفيه بنت ابي عبيد امراه عبد الله بن عمر امراه صالحه. نعم. المختار رجل رسول. نعم. من المختار فانه رجل رسول. نعم. واما قول ان عائشه كانت في كل وقت تامر بقتل عثمان وتقول في كل وقت سلوا نعتلك قتل الله نعتلك ولما بلغه قتله فرح بذلك. نعم. فيقال نحن اولا اين النقل الكاذب عن عائشه بذلك. نعم. فيقال ثانيا ان نقول الكاذب عنها يكذب عنها. نعم. ويبين انها انكرت قتله. نعم. وذمت من قتله على اخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك. لمشاركتهم في ذلك. نعم. ويقال ثالثا هب ان واحد من الصحابه عائشة وغيرها قال في ذلك على وجه الله لإنكاره بعض ما ينكر فليس قوله خلفي. نعم. ولا يمدح ذلك لا في إيمان القائل ولا المقبول له. نعم. بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفر وهو مقنع في هذا الفرق. نعم. يعني على فرض أن يعني هذا النقل صحيح أنه لا يفتح. نعم. فيه لأن هذا قاله يعني من باب الإنكار. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بدر وكان من أهل بدر وحديثة وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أنه قد شهد بدرا وحديثة. نعم. الرسول كذب غلام يعني حاطب وخلي كذب أنه قد شهد بدرا وحديثة ومن شهد بدرا وحديثة فإن الله تبارك وتعالى يعني كتب لهم الجنة. نعم. وفي حديث علي أن حاضرا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما أراد فتوى في الفتح واطلع الله فأطلع الله نبيه على ذلك فقال لأخيه الزبير اذهبا حتى تأتي روضة صاع فإن فيها ضعينة معها كتاب فلما أتي بالكتاب قال ما هذا يا حاضر فقال والله يا رسول الله ما فعلت هذا امتدادا ولا رضا بكم ولكن كنت امرؤا ملصقا في قريش. نعم. ولم اكن من انفسكم. نعم. وكان من معنى ملصق من قريش يعني انه الشخص الذي يهاجر الى القوم ويحالفهم ويكون معهم بعد ذلك. فحاطب بن ابي بلتاع لجنه قريشيه. وانما هاجر الى مكه واصبح لصيق مع قريش. نعم. وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بهم هديه. نعم. فاحببت اذ فاتني ذلك ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابات. فقال عمر رضي الله عنه دعني اضرب عنك هذا منع. نعم. فقال انه شهد بدر وما يدريك ان الله اطلع على عين اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد اكرمت لكم. نعم. كان حد شهد هذا المشهد العظيم بدر والذين شهدوا هذا المشهد العظيم الله تبارك وتعالى قد أعطاهم هذه المنحة العظيمة منه فقال اعملوا ما شئتم يعني بعد بدر فقد غفرت لكم. فهذا يعني لهذه السابقة العظيمة في حاطب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه على هذا وقال له حسنا تكفر يعني سيئته. نعم. وأنزل الله تعالى أول سورة ممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم. الآية وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها وهي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير. نعم. علماء الحديث وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغيرها. نعم. كان علي رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في شافته بعد المدة وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن ابي رافع ليبين لهم ان السابقين مقبول لهم ولو زرع منهم ما زرع. نعم. فان عثمان وعليا وطلحه والزبير افضل اخبار المسلمين من حاطب بن ابي بلتع. نعم. وكان حاطب مسيئا الى مماليك. نعم. وكان ذنبه في مكاتبه المشركين واعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. مسيئا الى مماليكه ولذلك قال هذا اللي هو المملوك اللي حاطب هذا وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار يعني من يعني مما يرى من معاملته سائله فقال له كذبت رسول انه قد شهد يعني بدرا وحديبيه تدخل الجنه. نعم. وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء. نعم. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل وكذب من قال أنه يدخل النار لأنه شهد بدرا وخليلا وأخبر بمغفرة الله في أهل بدر. ومع هذا فقد قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، سماه منافقا واستحل غشه، ولم يفتح ذلك في إيمان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة. نعم. وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الإخوة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر. يعني هنا يبين أن بعض الصحابة قد يظهر منهم يعني شيء من هذا ويكون هو مغفور لهم هذا الشيء الذي يظهر يعني في مقابل حسنات الموجود. القول بأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في عثمان في خلافتها وأنكرت عليه، يقول لو كان هذا صحيحا فإن هذا لا يفتح فيه. نعم. لما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر يعتذر عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فقال: من يعذرني رجل قد بلغني أذاك في نهره، والله ما علمت من على أهلك إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. نعم. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس وهو الذي سجل موتي عبد الرحمن، وهو الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم بل حكم في خلفائه من بني قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسقى ذراعيهم وتغنم أموالهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرض أرقيعة. فقال: لا رسول الله، نحن نعذرك منه، إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فطعنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وقال: فلست عمر الله، لا تقتله ولا تصبر على قتله. فقام أسيد بن حبيب فقال: فلست عمر الله، لنقتلنك، فإنك منافق شجاج عن المنافقين. وكادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وخفضهم. نعم. وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين. وقال قال أصيد بن حضير لسعد بن عباد: إنك منافق تجادل عن المنافقين. نعم. وهذا مؤمن ولي من الله من أهل الجنة. نعم. وذاك مؤمن ولي من الله من أهل الجنة. فدل على أن بدر قد يكفر آخر في التأويل. نعم. ولا يكون واحد منهما كافر. نعم متعود. نعم. وكذلك في الصحيحين حديث عثمان بن مالك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من منزله في نفر من أصحابه، فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسنده عظم ذلك إلى مالك بن الدخين بن الدخشم وودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فيهلك. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال: أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ اللي هو ماشي بن الدخشم هذا الذي وقعوا فيه وقالوا كذا، لأنهم ما شافوه جاء، يعني لما جاء الرسول يعني يصلي عندهم ما شافوه جاء، فقال بعضهم: أين مالك بن الدخشم؟ فقال: هذا منافق، ما جاء الرسول منافق ولا زيد. فالذي قال له: لم تسمعوا عشت ولا إله إلا الله وأني رسول الله؟ نعم. قالوا: بلى، وإنه يقول ذلك والله هو في قلبه. قالوا: ما في قلب. نعم. فقال: لا يجد أحدا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يدخل النار أو تدخلها. فطعمهم إذا شهد حتى يشهد بقلبه يعني أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وإذا كان ذلك فإذا خرج أن شخصا من الصحابة إما عائشة وإما عمار بن ياسر وإما غيرهما كفر آخر من الصحابة عثمان أو غيره أو أباح قتله على وجه التأويل، كان هذا من باب التأويل المذكور. نعم. ولم يفتح ذلك في إيمان واحد منهما. نعم. ولا في كونه من أهل الجنة. نعم. بل عثمان وغيره أفضل من حاضر بن أبي بزعة، وعمر أفضل من عمار وعائشة وغيرهما. نعم. وذنب حاضر أعظم. إذا ذكر للحاضر ذنبا فالمغفرة لعثمان أولى، وإذا زاد أن يجتهد مثل عمر أو شيء القضية في التكفير أو استحلال القتل ولا يكون ذلك مطابقا فصدور مثل ذلك من عائشة وعمار أولى. جميل. نعم. ويقال رابعا رابعا نقف عند رابعا إن شاء الله.